ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر إلى اهتمام الناس بعلم من العلوم كالتي تتعلق بالفضاء والنجوم ودراسة النبات والإنسان والأرض والحيوان وغير ذلك مما هو معلوم، ماذا تجد؟ تجد اهتماما بالغا من مختلف الباحثين، تجد جهودا تستغرق الأيام والسنين دون كلل منهم ولا تعب، ولا يشعرون في علومهم بملل ولا نصب، كل ذلك في جهد يتعلق بنوع واحد من أنواع الخلق، بمخلوق من مخلوقات الحق. بالله عليكم، ألا يستحق مالك الملك الذي خلق السماوات والأرض بالحق أن يكون العلم بأسمائه وصفاته على قائمة العقلاء المحققين؟ ألا يستحق أن يكون شغلهم بذكره ومعرفته سبحانه زينة حياة الموحدين؟ ولذلك فإن الباحثين الصادقين إذا نظروا إلى السماوات والأرض أو تأملوا في شيء من الملك دلهم ذلك على عظمة الله وقدرته، دلهم ذلك على حكمته وعزته، فطلبوا راغبين طريق محبته وازدادوا خشية في عبادته خوفا من عذابه وطمعا في جنته. الذي يبحث في هذه العلوم يزداد يقينا بالله ويخشع. يقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ علم الأرصاد والنباتات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، علم الجيولوجيا. الجدد عروق تكون في الجبال بيضاء وحمراء وسوداء وغرابيب سود. الغربيب هو الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب، آيات الحق في الخلق إذا تأمل فيها الباحثون الصادقون علموا قدرة ربهم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. العلوم التي تتخصص في دراسة الإنسان والحيوان إذا نظر إليها العقلاء العلماء ازدادوا خشية من ربهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فالعلم بمخلوقات الله يبعث خشية في القلوب، فما بالنا إذا كان العلم بعلام الغيوب؟ فالعلم بأسماء الله وصفاته وفقه معناها والعمل بمقتضاها فسؤال الله من خلالها من أشرف العلوم. هذا العلم علم يحدث في القلب تعظيما لله وحبا وخوفا منه وقربا وتوكلا وصدقا، تسكن النفس بقربه وعبوديته ويطمئن القلب بيقينه في عقيدته، فيذكره المؤمن خوفا وطمعا، خوفا من الذنب إقرارا لعظمته، وطمعا في القرب إدراكا لفضله ورحمته. وينبغي أن نعلم أن ذكر الله ومدح الله عز وجل بأسمائه الحسنى يعود النفع فيه على الذاكر لا على المذكور، بخلاف ذكر الإنسان ومدح الإنسان للإنسان. فإن النفع في ذلك يعود على الذاكر والمذكور معا. واحد بيمدح واحد بيمدح ليه؟ الذكر بين الإنسان والإنسان يكون لعدة أسباب، إما لرفع خسيسة أو دفع نقيصة، وإما لإثبات وصف وذكر حقيقة، وإما لمبالغة كاذبة وأغراض خبيثة. نعم، ترى الشخص ينفي النقص عن الآخر ليه؟ حتى تخلو ساحته من النقائص والعيوب. وربما هو في الحقيقة مذنب مجرم معيوب، أو صادق مظلوم وحقه مسلوب، فذكر الآخرين له بالكمال في هذا الحال أمر محبوب مطلوب، يدفع عنه النقص ويثبت له الوصف الذي يدل على حقه. هنا المدح أمر مطلوب لأن فيه منفعة ستعود على الذاكر والمذكور. محامي يدافع عن موكله فيستفيد المحامي ويستفيد موكله، فيمدحه بذكر ما له من الكمال وينفي عنه النقص بأي حال. فالمظلوم يدفع للمحامي ما يسترد به حقه المسلوب، أو يدفع عن نفسه بالباطل مختلف التهم والعيوب. هذه طبيعة البشر فيما بينهم، يمدح بعضهم بعضا لمصلحة تعود عليهم جميعا. وبسبب ذلك كانت الشفاعة بين الناس مختلفة عن الشفاعة عند رب الناس. نعم، الشفاعة عند الناس تختلف عن الشفاعة عند إله الناس. الشفاعة عند الله من دلائل توحيده وكمال أسمائه وصفاته، من الخطأ الكبير ومن الظلم العظيم أن يسوي بعض الجاهلين بين الشفاعة عند الله وما يتعلق بأحكامها وبين الشفاعة التي تحدث بين الرعية وحكامها. الشفاعة عند المخلوق ليست كالشفاعة عند الله. المخلوق أحيانا يقبل الشفاعة إلزاما واضطرارا. عشان ايه؟ عشان في مصلحة، اما لوجود مصلحة تسعى اليها قرابته، او الزاما من حزبه لتبقى عليه سيادته، او لفضل من المملوك على الملك، او قدرة المملوك على تنفية الملك. نعم، يبقى المملوك عنده القدرة على عز الملك عن ملكه وسلطانه، يبقى لو له شفاعة أو له مصلحة لازم الملك ينفذ. هو رئيس الحزب يبقى لازم يشفع لمن رفعوه، وإلا ضيعوه وخلعوه. مصالح بسبب القرابة، بسبب الفضل الذي ساعدوه فيه حتى أصبح ملكا. أو ممكن يقبل الشفاعة لأنه بيتحكموا فيه وعارفين أسرار، هيفضحوه. المخلوق يقبل الشفاعة لأنه ربما يتحكمون في نقاط ضعفه بفضحه وإذاعة أسراره وكشف ما هو مستور من مخازيه وسوء أحواله، فيضطر الحاكم أو الأمير أو الملك إلى قبول الشفاعة من المحكوم، يضطر إلى التغاضي عن العدل وإنصاف المظلوم، كل ذلك بغير إذنهم مجبرين على الشفاعة مكرهين، ما يعرفوش يقولوا لا. هي دي الفوضى، هذه هي الفوضى والمحسوبية التي علل بها أصحاب الفرق الإسلامية نفيهم للشفاعة العظمى عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال الشفاعة محسوبية، هذا لا يكون في الآخرة، من جهلهم أنهم قاسوا الشفاعة عند الخالق على الشفاعة عند المخلوق، وهذا جهل منهم بتوحيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى إذا أخبرنا عن نفسه أنه سيقبل الشفاعة في الموحدين من المسلمين لو اقترفوا بعض أنواع العصيان علمنا أنها لا تماثل شفاعة الإنسان للإنسان. لذلك قال الله عز وجل في أعظم آية في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل الشفاعة من أحد ولا في أحد إلا إذا جاء إلى الله عبدا موحدا، نعم عبدا مشابها في سلوكه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العبد خالصا من شوائب التشبيه والشرك، مقرا لله بالخلق والأمر والملك، وهذا هو شرط الشفاعة. نعم شرط الشفاعة الذي حدده سيد الخلق. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالتوحيد والإذن شرط الشفاعة عند الله، له ما في السماوات وما في الأرض، محدش له فضل عليه، الملك كله لله. فلما كان الملك كله لله ومحدش له فضل على الله، قال الله عز وجل بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيقول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول أيضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما حدش له فضل على ربه، يبقى اللي جاي يشفع لازم يستأذن الأول، ولازم يكون موحد، إذن للشافع وإذن للمشفوع فيه وإذن بنوعية الشفاعة. ولا بد أيضا من توحيد الله عز وجل بشروط الشفاعة. ما حدش له فضل على الله عز وجل، من هو صاحب الفضل عليه؟ من الذي ساعده في إنشاء الخلق؟ من الذي عاونه في تدبير الملك؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فكبره تكبيرا. سبحانه لا شريك له في ملكه ولا ظهير له في تدبير شؤون خلقه، ليست له عثرة تقال ولا حد يضرب له مثال، ما زال بأسمائه وصفاته له الجلال والكمال والجمال. فكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ربنا سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، متصف بصفات الكمال قبل خلقه لكل شيء، فأسماؤه وصفاته أزلية أبدية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في ذاته أول بلا ابتداء، فكذلك أسماؤه وصفاته تابعة لذاته، أولية بأولية الله عز وجل. فلم يكن أولا بلا أسماء، لم يكن أولا بلا صفات وبعدين الناس سموه وصفوه، لم يكن الله عز وجل أولا بلا أسماء ولا صفات ثم سماه الناس وحدثت له الصفات أبدا. تعالى الله عما يقول أهل الضلال من أصحاب الاعتزال. المعتزلة يقولون ربنا سبحانه وتعالى لم تكن له صفات في الأزل قبل خلق الخلق، ثم اكتسب الصفات بعد وجود من وصفه وسماه. فسبحان الله، سبحان الله وتعالى عن قول الجاهلين. قولهم هذا يلزم منه أن يكون الله عز وجل ناقصا في فطرة، ثم اكتسب أسماء وأوصافا وكمالا لم يكن من قبل. تعالى الله عما يقولون. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني عمن سواه، وجميع خلقه هم الفقراء إلى الله. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني وجود المخلوقات لم يزده كمالا كان مفقودا أو يزيل نقصا كان موجودا. لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نحن لا نقول كما قال الجاهلون لم يكن الله عز وجل خالقا إلا بعد أن خلق الخلق، لا نقول هذا أبدا، ولا نقول لم يكن رازقا إلا بعد ظهور الملك. فهذا شأن المخلوق وليس شأن ملك الملوك. المخلوق نقول عنه عالما بعد اكتساب العلم وزوال الجهل، ونقول عنه خبيرا بعد اكتساب الخبرة ومزاولة المهنة، ونقول عنه ملكا بعد اكتساب الملك وظهور العزة، ونقول عن المخلوق حكيما بعد ظهور الحكمة، وطبيبا رحيما بعد ظهور الرحمة. أما ربنا تبارك وتعالى فله الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته، في أزليته وأبديته، زي ما الإمام الطحاوي قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم القائل، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى في الباري، والباري يعني الخالق، برى الخلق يعني خلقهم فهو الباري. هو الباري اسم ملازم لذاته، ليست له بداية وليست له نهاية. ومن هنا يظهر من الكمال. تعالوا نضرب لكم مثال، واحنا قلنا إن ضرب الأمثال في حق الله تكون بقياس الأولى، يجوز في حق الله قياس الأولى لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، لكن لا يجوز في حقه قياس التمثيل والشمول، لأن الله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أي مثل يضرب في حق الله فهو بقياس الأولى. لو ضربنا مثال بقياس الأولى قلنا إن الشخص إذا كان في قريته ذليلا فقيرا ضعيف، شافوه هو ذليل فقير وضعيف، وبعدين اكتسب أوصاف الكمال فأصبح عزيزا غنيا قويا، يبقى كان ذليلا فقيرا ضعيفا فأصبح عزيزا غنيا قويا. أهل بلده الناس اللي شافوا أوصاف النقص دي لا ينسون أوصاف نقصه حتى لو بلغ الكمال فيه مبلغه، يتذكرون حال فقره ويذكرونه بضعفه وذله، يقول له: مش انت فلان؟ فلان اللي كان مهينا ذليلا فقيرا ضعيفا، جاي الوقت تعمل علينا رئيس، تعمل علينا غني، وتعمل علينا قوي. كل ذلك لأنه اكتسب كمالا لم يكن من قبل. لكن تخيلوا إن هذا الشخص انتقل وهو في حال الكمال إلى بلد آخر لا يعرفه الناس فيه، شافوه من بدايته عزيزا غنيا منيعا قويا، فإنهم لا يذكرونه على الدوام إلا بالكمال، ولا يعرفون وصفه إلا مقترنا بالعزة في كل حال، يصفونه بالعزة وبالغنى والقوة، سعادة البيت، البشا الكبير، الراجل الأصيل. ومن هنا جاء المثل الذي تذكره العرب. العرب تقول كان كراعا فصار ذراعا، مثل مشهور عند العرب، كان كراعا فصار ذراعا. الكراع اللي هو القزم، القزم الصغير، هذا المثل يضرب للرجل الذليل يصير عزيزا كبيرا. فيه قصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، بيقول دخل أبو العباس السراج على أبي عمرو الخفاف فقال له أبو عمرو: يا أبا العباس، من أين جمعت هذا الماء؟ أبو العباس كان رجلا فقيرا وله إخوة فسافروا وتقربوا إلى أن أصبحوا من أغنياء الناس، فقال له: يا أبا العباس، من أين جمعت هذا الماء؟ فقال أبو العباس: يا أبا عمرو، بغيبة عن نيسابور 120 سنة، يعني تغربنا 120 سنة. قال له أبو عمرو الخفاف: وكيف ذلك؟ إزاي يعني غبت 120 سنة؟ كنت عمرك ما يجيش 50؟ قال: غاب أخي إبراهيم 40 سنة، وغاب أخي إسماعيل 40 سنة، وغبت أنا مقيما ببغداد 40 سنة، أكلنا العشب ولبسنا الخشم حتى جمعنا هذا الماء. لكن قل لي بقى أنت يا أبا عمرو، من أين جمعت هذا الماء؟ ما كان الحال من بعض، الحال زي الحال، أنت الوقت عدت أمير ومعك الفلوس دي كلها، من أين جمعت هذا المال؟ اسمعوا ماذا قال. قال له أبو العباس: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. كل واحد يذكر أخاه بالنقص الذي كان فيه بعد أن اكتسب كمال الغنى. فسبحان الغني المتصف بالغنى أزلا وأبدا. ويقال أيضا أن ذلك حدث بين أعرابيين صديقين يعيشان فقيرين بالبادية، غير أن أحدهما ويقال له زيد ذهب إلى المدينة وتقرب من الحداد بن يوسف الثقفي حتى أمره على مدينة أصبهان، فسمع عنه صديق فخره الذي كان بالبادية، فشد إليه الرحال حتى وصل إلى قصره وحاول لقاءه، فمنعه الحراس أياما، حاول وحاول حتى أذن له بالدخول، فأخذه الحاجب وقال له: سلم على الأمير زيد. فلم يلتفت إليه، ثم أنشد قائلا: فلست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير. ثم قال لزيد: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال له زيد: نعم أذكره ولا أنساه. قال له: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فمن شهد النقص في شخص تحول عنه إلى الكمال يعز عليه أن ينسى ما سبق له من سوء الحال، يستكثر عليه مدحه بكماله، ويسهل عليه الذم وتذكيره بسوء حاله. هذا فينا كبشر، لكن رب البشر ما عرفناه إلا ربا معبودا له الجلال وله الكمال وله الجمال، ما عرفناه إلا ملكا قدوسا سلاما مؤمنا مهيمنا عزيزا جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا، له الكمال أزلا وأبدا. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد فناء العالمين، هو رب العالمين، هو الرب قبل أن توجد المربوبات. والرب معناه الخالق المدبر، المالك المتصرف، السيد المصبح. وهذه صفات ربنا لازمة لذاته. ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية، قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن العالمين، له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وربوبيته للخلق أجمعين. يقول الإمام الطحاوي: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا وصف أزلي، لا يقال إن ربنا سبحانه وتعالى ما وصف بالقدرة إلا بعد أن خلق وأوجد المخلوقات، بل القدرة والعزة والحكمة والملك وسائر ما ثبت له من الأسماء والصفات، هذه أسماء وصفات أزلية. أما وجود المخلوقات فوجودها أثر نتج عن كونه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا شيء يمكن أن يستغني عن الله، كل شيء فقير إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا. فما أجمل قول الإمام الطحاوي: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالشخص مننا لو ذكر ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فهو المستفيد. إذا ذكرت الله بأسمائه وصفاته فاعلم أنك أنت المستفيد، النفع يعود عليك من رب العبيد. أما هو سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، يعود النفع في الذكر على الذاكر لا على المذكور. أما ذكر غيره فالنفع يعود على الذاكر والمذكور كما أسلفنا. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من لم يوحد الله فما قدر الله حق قدره، كيف يمكن لعاقل أن يسوي بين الخالق والمخلوق في الحب والخوف والرجاء؟ كيف يمكن لعاقل أن يسوي بين الملك والمملوك في الاستغاثة والدعاء؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف حال المشركين في الجحيم وهم يتنازعون ويختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكم؟ ومن البصير لما استغثت بعاجز عمي؟ ومن الغني لما توجهت إلى فقير معدم؟ ومن القدير لما ذهبت إلى مقبور آدم؟ ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليم؟ وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. روى الإمام مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، إذا ذكرته فأنت المستفيد من ذكره، لا تعود عليه فائدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بذكره تطمئن القلوب وتتلاشى الذنوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دعك ممن جعل الذكر هو ترك الذكر بحجة عدم النسيان، زي ما قال هذا الزنديق الذي ينطق بلسان الشيطان محي الدين بن عربي داعي الكفر بحجة الإيمان، يقول هذا الزنديق: دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا، يعني لا تذكر ربك، دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافق. إذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقا. بيقول اللي بيذكر ربنا هؤلاء منافقون، ليه؟ لقصد المؤمن لا يذكر الله. إزاي كلام لك؟ هو أصلا منساش عشان يذكر، يدعو إلى الكفر بحجة الإيمان. ويقول أيضا: ألا بذكر الله تزداد الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن عربي بيقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. قل لك إن ذات الحق حاضرة في قلبي، غابت الذات، يبقى أنا هذكر ليه؟ يبقى اللي بيذكر إيمانه ناقص، يبقى بذكر الله تزداد الذنوب. هدم الإسلام وهدم الأحكام بحجة أنه يدعو إلى قمة الإيمان. لا عبرة عندنا بهذه البدع الكفرية تحت أي دعوة أو حسن النية. إن في بعض المعاصرين يرون هذا الكلام قمة إيمانية، هذه البدعة اللي بيدعو فيها ابن عربي إلى ترك الذكر بحجة انعدام النسيان، قلت بقمة الإيمان. سبحان الله، ومتى كان عدم النسيان سببا في هلاك الشيطان؟ إيه اللي أهلك الشيطان؟ هلاك الشيطان إنما كان في عدم امتثاله لأمر ربه، كان في استكباره وحسده وحقده. الشخص لو خالف الشريعة هلك، إنما هذه الترهات البدعية لا محل لها عند المؤمنين بالشريعة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى فطر القلوب على ذكره وحبه، فطر القلوب على عبادته لجلاله وكماله وجماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى وكلها عظمى. اسمع ماذا قال رب العزة والجلال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أجمع القراء ها هنا على الياء، تبارك اسم ربك ذي بالياء، ودي اللي مكتوبة في مصاحف أهل الحجاز والعراق، لكن في قراءة تفرد بها ابن عامر ذكرها بالواو: تبارك اسم ربك ذو. وذو معناها هنا إن الجلال وصف اسم رب العزة والجلال، وهكذا هي مدونة في مصاحف أهل الشام. يقول شيخ الإسلام في دقائق التفسير وهو في مصحف أهل الشام: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر. فالاسم نفسه موصوف بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال اللي هو منتهى الحسن ومنتهى العظم في الذات والأسماء والصفات، والجلال يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول الكمال، والركن الثاني الجمال. يبقى الجلال يقوم على ركنين اثنين: الكمال والجمال. ايه هو الكمال؟ الكمال بلوغ الشيء اعلاه، بلوغ الوصف اعلاه. طيب الجمال بلوغ الحسن منتهاه. يبقى فيه كمال وجمال. الكمال ان يبلغ الشيء الى اعلاه الى قمته، والجمال ان يبلغ في زينته وحسنه منتهى. تعالوا نشوف بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى العجيبة. انظر الى حكمة الله وانفراده عمن سواه. ربنا سبحانه وتعالى ان اعطى الكمال لاحد سواه سلبه الجمال، وان اعطى الجمال لاحد سواه سلبه الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. حكمة إلهية عجيبة تثبت الجلال لأسماء الله، تثبت الجمال والكمال لأسماء الله وصفاته. شوف حكمة ربنا في من أعطاهم الكمال وسلبهم الجمال. غني بلغ الكمال في الغنى لكنه مريض بالسكر، تراه قبيح المنظر، تراه جاهلا أكبر، تراه عقيما يشتهي الولد ويتمنى، فهو لا يسعد بماله ولا غناه، فلوس كثيرة لكن لا ينعم بلذة الحياة، إلا إذا أدرك الحكمة وحسن تقدير الله، وأن القدر والابتلاء سر الله في هذه الحياة. فسلم لله وأسلم لله وآمن بقدر الله عز وجل. ربنا يديم الكمال ويمنع الجمال. انظر إلى امرأة لها كمال في الخلق والنسب، ولها منزلة عظيمة في الشرف والحسب، وهي أبعد ما يكون عن الخيانة، متصفة بالصدق والأمان، لكن تشوف شكله تقول أستغفر الله، هي في الجمال قبيحة لا تسر الناظرين، دميمة ترعب الخاطبين. يديها كمال الخلق ويمنعها كمال الخلق. شوف واحد مثلا ربنا يديله أرض واسعة جدا عنده وسية، فأعطاه الله أرضا كبيرة واسعة، لكن أرض بور يفشل في استصلاحها لأي منفعة، زرع خربان، ومحصوله تعبان بس عنده سيا كبيره، يديله الكمال في الارض ولا يعطيه الجمال في زرعها. فسبحان الذي نظم الدنيا واحوالها. وعلى العكس من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يعطي الجمال ويمنع الكمال. انظر الى من اعطاهم الجمال وسلبهم الكمال. تلاقي رجل عالم ذكي قوي فتي عنده عقل وابداع، لكنه فقير مهان، يبيت في منزله جوعان ولا يجد ثوبا يستر الانسان. ربنا يديله الجمال ويسلبه الكمال. شوف امرأة جميلة جدا، جمالها يتغنى به الشباك، قوامها لا تراه العينان، لكنها تخون زوجها ولا تصون عرضها، وهي معرة على أهلها وكل الناس يتمنى موتها. سبحان الله، المثل بيقول الحلو ما بيكملش. شوف فلاح بسيط ليس له من الأرض سوى بضعة قراريط، لكن شوف زراعته تراها زراعة بارعة، أشجاره طالعة، ثماره يانعة، مناه في الحياة أن تكون أرضه واسعة. سبحان الله، حلو ما بيكملش. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدي واحد كمال وجمال الاثنين مع بعض، لكن سلبه دوام الحال. شوف سليمان عليه السلام، ربنا أعطاه الملك والعزة، كان قويا غنيا وملكا نبيا، لديه الدنيا بأسرها ولديه بهجة الحياة بأنواعه. وبعدين ترى الجمال في هذا الملك، سليمان سخر هذه الأشياء لله، سخرها بالطاعة والإيمان، سخرها في سعادة العيش وحسن توجيه الحق للإنسان. انظر إلى قول سليمان وتوحيده لرب العالمين عندما رأى عرش بلقيس منقولا من اليمن إلى فلسطين ومستقرا بين يديه بقدرة الله تعالى، قال هذا من فضل ربي، الفضل ليس لي ولا لذنبي وإنما هو فضل ربي، وقد استرعاني في ملكه واستخلفني ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهم الحياة صح، حياة لها معنى، عنده الكمال في الملك، الكمال في الغنى، وعنده الجمال في هذا الملك، سخره لله، أطاع ربه في هذه الحياة ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان عليه السلام أعطاه الله الكمال والجمال، لكن سلبه دوام الحال. ليه؟ لأننا في دار ابتلاء. الملك لا يدوم لأحد إلا لله، وهنا الحكمة، نحن في دار ابتلاء والموت حكم الله به في السماء. مات سليمان عليه السلام ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت، كل نفس ذائقة الموت، هنا الحكمة، ظهور الكمال في أسماء الله وصفاته. هو بس اللي له الكمال وله الجمال، وطالما له الكمال والجمال فهو رب العزة والجلال، لأن الجلال مبني على الكمال والجمال معا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الأول بأسمائه وصفاته له الجلال والكمال والجمال، وهو الآخر بأسمائه وصفاته له الجلال والكمال والجمال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالجلال في أسماء الله وصفاته مبني على الكمال والجمال معه، وليس ذلك إلا لرب العزة والجلال والملك، له في ملكه الكمال والجمال معا، ملكه دائم وهو في ملكه عليم قدير يفعل ما يشاء له مطلق الخلق والتدبير، هذا هو الكمال في الملك. أما الجمال في الملك فقيام الملك على الحق، لا يظلم في ملكه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يقبل التوبة عن عباده وهو قادر على إهلاكه. من الجمال جمال الحكم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تركهم لعلهم يتوبوا، فإن لم يتوبوا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن تعالوا شوفوا ملوك الدنيا، ملوك الدنيا إن استتب لهم كمال الملك وأحكموا قبضتهم على الخلق ضيعوا الجمال في الملك. كيف يضيع الجمال في الملك؟ بظلم الخلق وضياع الحق. وإن جمعوا بين الكمال والجمال سلبهم دوام الحق، فما يلبث أن يموت الخليفة العادل أو يغتال أو يقتل. عمر بن الخطاب من عدله وحكمته وإيمانه وطاعته اغتيل في خلافته. فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في خلقه، يظهر من خلال حكمته جلاله وكماله وجماله. فالجلال لله وهو مبني على الكمال والجمال، هذه قضية يشعر بها الموحدون. في بعض الناس قد يكون الكمال والجمال ناقصا لكن يرونه منتهى الكمال، وخصوصا عند بعض الحمقى من المحبين. المحب يرى محبوبه في منتهى الكمال والجمال، هو في عين المحب كامل وجميل، لا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه على الرغم من نقصه وعيوبه. زي القصة المشهورة التي ذكرت في عزة، عزة التي أحبها كثير وتغنى بحبها حتى بلغ الآفاق، دخلت على الحداد بن يوسف الثقفي، فالحداد يقول لها إيه؟ يقول لها يا عزة والله ما أنت كما قال فيك كثير، يعني ما انتش جميلة أوي زي ما عاد يمدح فيك وفضح الدنيا بأشعار. فقالت أيها الأمير إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها، يعني المحب يتغاضى عن النقص في أوصاف محبوبه فيراها كمال، المحب يرى قبح المحبوب في عينه جمال. زي المثل اللي بيقول القرد في عينه مزاء، سبحان الله. وممكن يكون الجمال في منتهى والكمال في أعلى، لكن المحب لا يشعر بجمال محبوبه ولا يشعر بكماله فتنعدم المحبة. ولهذا أمرت النساء بستر وجوههن عن الرجال، فإن ظهور الوجه خصوصا وجوه الإنسان يدعو الإنسان إلى النظر والافتتان. ولهذا أيضا أجاز الشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوب، فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها ورأى الكمال في سلوكها كان ذلك أدعى إلى حبها، وكان ذلك باعثا للرغبة في أن يتعلق بها. روى ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم. يقول المغيرة فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها فأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم. يقول المغيرة فكأنهما كرها ذلك، أنت لسه ما جاوز حتوفى الزال. طبعا الناس كان عندهم حياة، عندهم إيمان وعفة، عندهم غيرة على أعراضه، لكن الوقت بمجرد الخطوب أو يتكلم بس وبخدها ومشي وبتفسح عشان تاخده على بعض، سبحان الله. يقول المغيرة فكأنهما كرها ذلك. البنت لما سمعت كلام المغيرة نادت عليه فقالت للمغيرة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليه فانظر، وإلا فإني أنشدك أن لا تفعل. قال المغيرة: فنظرت إليها فتزوجتها. هؤلاء هم سلفنا الصالح، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة الله عز وجل أنه إن أعطى الكمال لأحد سواه سلبه الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. ومعلوم إن دوام الحال من المحال، فالوحيد الذي اتصف بالكمال والجمال هو رب العزة والجلال. كل اسم من أسماء الله فيه الكمال وفيه الجمال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بعدين بقى لو انت أضفت إلى كمال الله وجماله ما كان من إحسانه في ملكه وإنعامه على خلقه، فإنه لا يتخلف عن حبه إلا الجاحدون، إلا أصحاب القلوب الخبيثة والنفوس الخسيسة. فإن الله عز وجل فطر القلوب على حب المحسنين إليه المتصفين بالكمال لديه. إذا كانت هذه الفطرة هي فطرة الله التي فطر عليها القلوب، فمن المعلوم أن مقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وجمالا أو إنعاما وكمالا. فلا شيء أكمل من الله، ولا شيء أجمل من الله. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته وكمال قدرته وبديع حكمته سبحانه. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، له على خلقه وجنه وإنسه النعمة السابقة والحدة البالغة والسطوة التامغة. ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن المصلحة والحكمة والفضل والرحمة. كلامه صدق ووعده حق، وعده ظاهر في سائر الخلق. إن أعطى فبفضله ورحمته وكرمه ونعمته، وإن منع وعاقب فبعدله وحكمته. وقد وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه جميل. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، له جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال في سائر المخلوقات. لا تقوى الأبصار في هذه الدار على النظر إلى رب العزة والجلال. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الجلال في أسمائه وصفاته. فمن جلاله تعلقت القلوب بحبه، فأي محبوب لنا أعظم ممن خلقنا وإليه مرجعنا، وأي كمال لغيره يضاهي كمال ربنا وجماله وحسنه وجلاله. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. والخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يصف الله في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه: ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين